ابوكي يحبسك في الدار. حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. اصلك خطر على البشر يا ام الاوام جبار. اك من عودي اكتري وجامد وحلو وحار. ونهاري بقى ليلي وليلي بقى نار. ونهاري بقى ليلي وليلي بقى نار. كده لا لا حلو لا لا كده لا ملكش حق. مارادونا.com